الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على العبد تجاه أمر الشرع ونهيه. فأما الواجب تجاه النهي فهو الاجتناب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاجتناب يشمل شيئين: الأمر الأول الترك، والأمر الثاني الابتعاد عن الشيء بترك الأسباب الموصلة إلى هذا الشيء. فإذا الاجتناب إيش؟ هو ترك الشيء مع مباعدة عنه بترك الأسباب الموصلة إليه. مثال ذلك الزنا، فالزنا من كبائر الذنوب، قد نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. كذلك نهى الله عن الأسباب الموصلة إلى الزنا، فلذلك يجب اجتناب الزنا أي تركه، وترك الأسباب الموصلة إليه من العلاقات المحرمة أو الاختلاط المحرم أو لمس المرأة الأجنبية أو الخلوة بها أو النظر إليها ونحو ذلك. فإذا الواجب ترك المنهي عنه مع ترك الأسباب الموصلة إلى هذا الشيء. وأما الواجب على العبد تجاه الأمر فهو الفعل مع الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، وكما قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا الأصل فعل المأمور به، لكن مع إيش؟ مع الاستطاعة. فإذا عجز العبد عن فعل المأمور به انتقل إلى بدله إذا كان له بدل، فإن لم يكن له بدل فيسقط عنه هذا الأمر. مثاله الحج، فالأصل في الحج إذا قدر عليه الإنسان ببدنه، يعني كان بدنه صحيحا يستطيع السعي الحج، وبماله، عنده مال يحج به، فحينئذ يجب عليه الحج، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب هذا هو الأمر. إنسان عجز ببدنه، مقعد، إنسان ما يستطيع أن يذهب إلى الحج مثلا، أو مريض لا يستطيع الذهاب للحج، أو كبير للسن لا يقوى على ركوب الطائرة والذهاب نحو ذلك، فإذا هو عاجز ببدنه لكن عنده مال، فحينئذ ينتقل إلى البدل وهو إيش؟ وهو الحج بالمال. كيف؟ بأن ينيب من يحج عنه، بأن ينيب من يحج عنه. فإذا الأمر الأول هو عجز عنه لكن البدل يستطيع، فنقول يجب عليك البدل بأن تنيب من يحج عنك. طيب إنسان ما استطاع لا الأصل ولا البدل، عاجز ببدنه وعاجز بماله، فقير ما عنده مال، فحينئذ يسقط عليه الحج لأنه لا يستطيع الأصل ولا يستطيع إلى البدل. فإذا القاعدة في الأمر فعل المأمور مع الاستطاعة، فإذا عجز انتقل لبدله إذا كان له بدل، فإن لم يكن له بدل سقط عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن من أسباب الهلاك مخالفة الشريعة في أمرها وفي نهيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم ما أمرهم به أنبياؤهم. فمن أسباب هلاك الأمم السابقة مخالفتهم لما أمرهم به أنبياؤهم، فكذلك الحال في شريعتنا، فعند مخالفة الناس لأمر الله تبارك وتعالى أو فعلهم لما نهى الله تبارك وتعالى أو معارضتهم شرع الله تبارك وتعالى بأهوائهم أو آرائهم أو أذواقهم أو سياساتهم أو غير ذلك، فإن هذا مؤذن بهلاكهم. نسأل الله تبارك وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وياكم الله.